قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أخرجه البخاري وأبو داود رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، هذا حديث جليل، لو تم تطبيقه لاستراح الناس من مشكلات كثيرة اجتماعية وصحية. فالله سبحانه خلق الناس ليعملوا في النهار ويستريحوا في الليل بالنوم، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولكن بعض الناس في هذا الزمن ما أن يفرغوا من العمل الوظيفي ونحوه أو الدراسة حتى يحول الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، فعمل هؤلاء انحراف في ترتيب العمل والوقت ومصادم للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالجسم بحاجة إلى أن يتعرض لضوء النهار مدة كافية وإلى الشمس مدة قليلة، فإذا نام أكثر النهار في ظلام فإنه يحرم جسمه من مصادر مهمة لصحته، كما أنه بحاجة إلى النوم في الليل لوجود المواد المهمة للجسم التي لا تتكون إلا في النوم في الليل. ومن بركة هذا التوجيه أنه ملائم للوضع الأمثل لصحة الإنسان، حيث أثبت المختصون أن أفضل الأوقات للنوم صحياً هو ما بعد صلاة العشاء. ثم إن لليل مهمة كبرى لا تتم بالنهار إلا على سبيل القضاء، ألا وهي قيام الليل. فإذا نام الإنسان متأخراً فإنه لا يستطيع أن يقوم في الليل. ثم هناك مع انبلاج الصبح صلاة الفجر، فإذا نام الإنسان متأخرا فقد يتأخر عن صلاة الجماعة في الفجر، فيكون قد أثم بترك واجب. أما إذا لم يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس فإن إثمه يكون أكبر، لأن صلاته تكون قضاءً لا أداءً. وإذا كان مسؤولاً عن عمل في الصباح فإن تأخره في النوم في الليل يخل بأدائه لعمله، لأنه لن يأتي بنشاط تام وطاقة كاملة، وبالتالي فإنه يكون آثماً إذا أخل بعمله. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.